بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا، وكان آخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها وباب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. ما جاء في الرجل بيهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري رجل الهبة، نهى أن يشتري الرجل الهبة. أما إن عادت الهبة إلى الرجل بوصية أو بالميراث فلا حرج في ذلك الأمر. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يشتري هذه الهبة التي وهبها في صورة ذلك الفرس لهذا الرجل حتى يحمل عليه. فلما وجد عمر رضي الله عنه أن ذلك الفرس يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الهبة. وذكر أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى ذكر ذلك قلنا حتى نعلم أنها صورة نفر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود الرجل في هبته. بينا أن الصورة التي يجوز للإنسان أن يعود فيها في الهبة هي هبة الأب إلى ابنه، هبة الأب إلى ابنه. يبقى هذا الأب وهب لذلك الولد يعني شيئا، فجاز للأب أن يعود في ذلك، هذا حق للأب أن يعود في هذه الهبة. أما غير هذه الصورة فهي صور ممنوعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لنا بهذه الصورة. يبقى العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولكن لو عادت هذه الهبة الإنسان بوصية أو بالميراث فلا حرج. وكانت هذه رواية أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت، أي أن أم هذه المرأة قد ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. يبقى على ذلك أثيبت هذه المرأة لما دفعت هذه العطية إلى أمها. ماتت الأم، عادت الوليدة مرة ثانية إلى هذه البنت بالميراث، فعلى ذلك أجر هذه المرأة أجر ثابت. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من عليها برجوع هذه الوليدة إليها مرة ثانية في صورة الميراث. يعني بالضبط كده بنجد أن الله تعالى بيثيب الإنسان، بيثيب الإنسان. أنك حال الإنسان لو كان صائما ثم طعم طعاما أو شرب شرابا هو في حال نسيان يبقى صيامه صحيح، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أطعم ذلك الإنسان وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي كلها عطايا ومنن من الرب سبحانه وتعالى، هذه عطايا ومنن من الرب سبحانه وتعالى. كذلك كانت المسألة الثانية، قالت أنها ماتت علي صوم شهر، أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. وبالتالي حنجد أن جانب من العلماء يقولون لا يجوز ولا يجزي أن يصوم الإنسان عن غيره، قلنا لأن الصوم عبادة بدنية، عبادة بدنية ليس فيها وكالة، ليس فيها نيابة أو وكالة، يعني محدش ينيب عن الآخر في أن يصوم عنه. يبقى قال أنها عبادة بدنية، وكذلك بتختص بالأعيان، بتختص بالأشخاص، فيهاش نيابة. ولكن طبعا الرواية صريحة وإنها ماتت عليها صوم شهر، في بعض الروايات قالت عليها صوم نذر، عليها صوم نذر. فالبعض قيد المسألة لو كان صوم نذر يبقى جاز أن يصوم عنه الولي، أما لو كان قضاء فلا يجزي. ولكن نقول أن هذه الرواية كما طرح ذلك السؤال أنها ماتت عليها صوم شهر، ممكن يكون صوم شهر رمضان أنها أفطرت كنتيجة لأنها رخصة في ذلك، وبالتالي نقول أنها لم تقوى على إتمام ذلك الصوم بعد ذلك أو قضاء ذلك الصوم بعد هذا الأمر، يبقى نقول جاز أن يصوم عنه الولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. فالبعض حملها حمل ذلك الأمر على صوم النذر أو على صوم الكفارة، يبقى عليه كفارة أو نذر فمات، قال يبقى في ذلك جاز للولي أن يصوم عنه، غير لما الإنسان يكون من أهل الصوم وأصيب بمرض عارض في رمضان فأفطر ثم مات بعد رمضان مباشرة، يبقى نقول هذا ليس عليه لا فدية ولا قضاء، هذا الإنسان ليس عليه فدية ولا قضاء. يبقى لو كان الإنسان من أهل الصوم وأصيب بمرض عارض، يعني ليست من الأمراض المزمنة وبالتالي التي تمنع الإنسان من الصوم، فنقول على طول الزمان فعلى ذلك، لكن ده مرض يرجى له البرء، فلو أصيب الإنسان بمرض في رمضان يرجى له البرء وبالتالي مات هذا الإنسان بعد رمضان مباشرة، فلم يكن عنده المدة التي يقضي فيها الصوم، يبقى نقول هذا الإنسان ليس عليه قضاء وليس عليه فدية، غير صوم الكفارة أو صوم النذر، يبقى إن مات ومن كان عليه صوم نذر ومات صام عنه وليه، وكذلك الكفارة، وكذلك أيضا أي صوم واجب بناء على هذه الرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، وإنها لم تحج أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. والحج فيه النيابة كما هو معلوم، الحج فيه النيابة كما هو معلوم. فعلى ذلك يبقى لو مات إنسان وكان عليه حج يبقى ممكن يحج عنه إنسان آخر، يبقى جاز ذلك الأمر، جاز هذا الأمر أن نحج عن الغير، ولكن بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه بناء على قصة ذلك الرجل الذي قال لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال اجعلها لنفسك، حج عن شبرمة بعد ذلك. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، قال باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى، فتصدق بها عمر للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله ابن السبيل، وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، قال ويطعم صديقا غير متمول فيه أو غير متأثل مالا. أيضا في رواية أخرى أن عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبري نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا، فمن عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، إن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب عقيب وشهد عبد الله ابن الأرقم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليهم إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. كلم على مسألة الوقف وإن أوقف الإنسان ذلك الوقف، ولكن اشترط أن يطعم منها أو أن يطعم من ذلك الوقف أيضا من ولي ذلك الوقف أو أقارب ذلك الواقف لهذا الوقف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر دي كانت غنيمة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأراضي، كان ذلك من نصيب عمر الخطاب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط، أنفس عندي منه. يبقى ده كان أنفس أموال عمر الخطاب. يبقى على ذلك قال: فكيف تأمرني به؟ يبقى الصحابة رضي الله عنهم بينا أن كان كل فعل وانطلاق الصحابة من خلال القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فده أفضل مال موجود عند عمر الخطاب. يبقى لم ينفق المال الرديء أو يتصدق بالمال الرديء، نقول أفضل وأنفس هذه الأموال كانت الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون في إنفاقها في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن المال وسيلة يشتري من خلالها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكذلك معلوم أن الشارع حث على النفقة، حث على النفقة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما قال ربنا سبحانه. وبالتالي كان بيتخير أجود هذه الأموال للصدقة، يتخيرون أجود هذه الأموال للصدقة. ده كان حال الصحابة. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم في تنافسهم كانوا يتنافسون على أفضل الأعمال، ما كانوش كان التنافس أو المبادرة من الصحابة على الفرائض، لا، ده على أفضل صورة تؤدى بها تلك الطاعات وتلك النوافل. دي المسابقة التي كانت بين الصحابة. قلنا لأن الصحابة كان الهدف والرؤية عندهم واضحة. يعني لما احنا ننظر كده ونستقرأ من أحوال الصحابة، يا ترى ايه الدافع اللي دفع الصحابة انهم فعلا يضحون بالدنيا ويبيعون ويشترون مع ربهم سبحانه وتعالى؟ نقول ان الرؤية عند الصحابة كانت واضحة، والهدف عندهم واضح، والطريق ايضا واضح، فكانت المعالم كلها واضحة. وبالتالي كان انطلاق الصحابة بلا توقف. يبقى كان الصحابة ينطلقون بلا توقف. قلنا لأنه هو أساسا نظر ودقق النظر وعلم يعني ما هو الهدف، ورسم الهدف والطريق كان واضحا، وكذلك معالم الطريق. فعند ذلك انطلقت الصحابة رضي الله عنهم. عشان كده بنجد هذه الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. كان انطلاق الصحابة دايما من القرآن، يعني انطلاق الصحابة دايما من القرآن. الآية بتمر على الصحابي، يبقى كان يتأمل الآية وتفكر وينظر إلى مدلول مفهوم الآية. قلنا كل ده كانوا بيفعلوه ليه؟ قلنا عشان ينظر كيف يدخل هذه الآية إلى حيز التنفيذ. عشان ندخلها إلى حيز التنفيذ يبقى لازم أقف على معالم الآية ومدلول الآية، والآية دي بتخاطبني بإيه؟ إيه المطلوب مني؟ يبقى على ذلك حتى أكون من أهلها. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما بينا أنهم يتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى نجد أن الصحابة ما كانوش يتسابقون في حفظ القرآن لمجرد الحفظ، لكن المسابقة كانت في تطبيق أوامر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: كان من كان يقرئنا القرآن كابن مسعود وبي بن كعب وعثمان بن عفان يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون تلك الآيات حتى يتعلموا ما فيها ثم يعملون بذلك الأمر. فتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى ذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. بنجد إحنا عندنا كثرة كثيرة من الحفظة لكنه لا يعلم شيئا عن كتاب ربي سبحانه وتعالى. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن ده هيأتي شفيعا للإنسان. يبقى القرآن ده يأتي شفيعا للإنسان يوم القيامة، لكن تنتبه أنك إنت أن تكون مطبقا لكلام الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يتعبد العباد بقراءة القرآن ثم يقفون عند ذلك الحد. احنا بنقرأ القرآن عشان نتعلم ما هو المطلوب. أنا أخاطب بهذا القرآن، طب إيه المطلوب؟ فنقول على ذلك يبقى المسابقة في الحفظ. قلنا في المقابل أيضا يبقى يوازن هذا الأمر أنك أنت تتعرف على مدلول الآيات وأن تكون مطبقا لكلام الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى ده المسابقة أينا أسرع تنفيذا لأوامر الرب سبحانه وتعالى. فكانت نقول الآية دي هي منهج حياة عند الصحابة رضي الله عنهم. وكانوا يصححون المسار ويعدلون ذلك المسار بناء على ما يقرؤونه في كتاب ربهم وما يتعلمونه من آيات الله تبارك وتعالى. فكانت منطلق الصحابة هي الآيات هو القرآن، فبدأ كان حال الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نجد أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض بخيبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفش عندي منه، فكيف تأمرني به؟ يبقى الصحابي كده مؤهل، يعني إشارة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم كان التنفيذ الفوري. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه، فتصدق بها عمر رضي الله عنه. وبالتالي الوقف ده لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. يبقى لو إنسان أوقف ذلك الوقف أو صدق جاريا يبقى على ذلك هذه لا تورث، وكذلك لا تباع ولا توهب. يبقى هذا وقف أوقف هذه الأرض لله، أوقف هذا البئر لله، يبقى اللي هو أوقفه يبقى ده وقف، يبقى جواز استعماله، ولكن عند ذلك ده مش هيخش في المال، خرج من مالي، يبقى خرج من ملكية هذا الإنسان، خرج من ملكية ذلك الإنسان، وبالتالي لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ويتصدق بها عمر للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. قال ثم قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول في أو غير متأثل مالا. يبقى اللي هو حياة لذلك الوقت يأكل منه، وجاز له أيضا أن يطعم الصديق، ولكن بشرط أنه هو لا يحمل منه شيء، يبقى ما يكونش الله يكون منه مال غير متأثل مالا، يبقى مش هيتاخد ده عشان أساسا يحجز ذلك المال وينتفع بهذا الأصل. لكن كل ما في المسألة أنه هو يأكل من ثمارها، يبقى لو حرج أنك أنت من ولي ذلك الوقف أن يأكل من ثمارها، ولكن لا يتخذ ذلك المال يتملكه، يبقى غير متأثل مالا ما تملكش منها المال، فلا تملك شيئا من رقابها، فلا تملك شيئا من رقابها. يبقى على ذلك قال ما جاء في رجل يوقف الوقف، يبقى الوقف ده هو، يبقى نقول أصله حيحبس لله، ونتاجه من ثمار أو ريع أو إيراد، يبقى هذا حينفق على ما اشترط، حينفق على مشترك. فبيوجه إلى الفقراء، يوجه إلى المساكين، يوجه إلى ابن السبيل على حسب ما أوقف ذلك الوقف. وبالتالي قال يبقى لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يبقى طبعا هنا ما يحملش منها شيء، ويطعم صديقا غير متمول فيه، يبقى نقول إن هو مش هيكون منها مال، لا يكون منها مال، يبقى لا يتملك شيئا من رقابها. وكذلك أيضا قال في كتاب عمر الخطاب رضي الله عنه قال: هذا ما أوصى به عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، يعني لو مات أن سمغا وصرمة ابن الأكوع، يبقى دي أراضي أماكن موجودة في المدينة، قال: والعبد الذي فيه والمئة سهم، يبقى حدد كده أن كل دهيت وقف لله تبارك وتعالى، تليه حفصة ما عاشت، يبقى لما يموت وحدث له حدث يبقى هذا الوقف حفصة رضي الله عنه رضي الله عنها هي التي تلي ما عاشت، ثم لي ذو الرأي من أهلها، يبقى نقول أيضا أن أهل حفصة، يبقى حفصة اللي هي تقوم برعاية وصيانة والنظر في ذلك الوقف، وكذلك ذو الرأي من أهلها، يبقى من جهة حفصة ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربة ولا حرج على وليها إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. يبقى لو في مال واشترى به رقيق للعمل في ذلك الوقف مفيش حرج، كل دوت أساسا بيكون وقف لله تبارك وتعالى، لكن هو لا يتملك منه شيئا، يبقى ما يتخذش منه مال يتملك ذلك المال، لكن له أن يأكل منه ويطعم أيضا الصديق كما قال وكما بيّن. وإنه اشترط أن من بعد موته تقوم حفصة بولاية ذلك والنظر في ذلك الوقت، وكذلك إن ماتت حفصة وكان من نسلها يبقى يليه ذو الرأي من أهلها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال لا يباع ولا يشترى، يبقى هنا نقول حفصة تليه وأقرب حفصة من بعدها يلون ذلك الأمر، لا يباع ولا يشترى، ينفق حيث رأى من السائل محروم، يبقى دي الأوجه التي ينفق فيها ذلك الوقت. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال باب ما جاء في الصدقة عن الميت. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، يبقى حيختم طبعا، يبقى عمل هذا الإنسان انتهى، ولكن الثواب يجري لذلك الإنسان من بعد موته في إحدى هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن كان ترك صدقة جارية يبقى نقول ثواب هذه الصدقة أيضا بيضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان، أو ترك علما سواء يعني علم الآخرين أو ترك مصنفات يتعلم من خلالها، يبقى ده أساس العلم ينتفع به، أيضا الثواب يجري لذلك الإنسان ويضاف إلى رصيد حسناته. أو ولد صالح يدعو له كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حينقطع العمل لكن ثواب هذه الأشياء يضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان. وبالتالي الإنسان إن كان فقيها يبقى يترك من هذه الأعمال ما يعني يجري بها الثواب ويضاف إلى رصيد حسناته. يبقى نقول والله الأمر يعني جلي أمام الإنسان، قلنا قد لا يقوى أن يترك ذلك العلم الذي ينتفع به، وكذلك أيضا قد يكون نسل هذا الإنسان منقطع، فنقول على ذلك الصدقة الجارية يبقى لا يعجز الإنسان عن أدائها أو القيام بها. يبقى لو قلنا والله هو مش من أهل العلم مثلا يبقى مش هيترك علم ينتفع به، نقول الله يترك مصحف يورث، نقول حتى لو عجز عن ذلك الأمر يبقى لا يعجز عن إتمام تلك الصدقة التي يجري له فيها الثواب من بعد موته. يبقى نقول كده خلي فيه نبع، يبقى ده هذا النبع يضاف من خلال ذلك الثواب إلى رصيد حسنات الإنسان. ليه تقطع الثواب؟ يبقى نقول الإنسان الفقيه ما يجعلش ثوابه ينقطع بموته، يقول لك أمامك فرص، يبقى دي مش فرصة واحدة، دي فرص أساسا. وبالتالي يبقى قال من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن نقول والله قد يبقى لو نسل هذا الإنسان منقطع يبقى ما عندوش ولده، نقول والله أيضا هو مش من أهل العلم، لكن يقوى الإنسان على إتمام هذه الصدقة الجارية. وبالتالي يبقى الإنسان ينظر كيف ينتفع بهذا المال من بعد موته، يبقى تجعله في صدقة جارية، تجعله في صدقة جارية، أو أنك أنت أساسا تعين طالب من طلاب العلم الشرعي. يبقى نقول لا يقوى على الإتيان بكتاب أو بمصنف من المصنفات، فعلى ذلك تهب له ذلك المصنف أو ذلك المصحف. يبقى ده كله علم حينتفع به الإنسان، نقول والله شريط، يبقى أي صورة من الصور يبقى هذا علم. نقول أنت ممكن تعلم إنسان مسألة، يبقى تعلم إنسان مسألة قلنا بكتاب تدفعه لهذا الإنسان من كتب أهل السنة، يبقى نقول والله أدي كتاب حديث، أدي كتاب تفسير، أي كتاب من هذه الكتب التي تعين الإنسان أن ينتفع بذلك العلم، وبالتالي عند ذلك يقوم ببذل ذلك العلم، ويبقى تعاون على البر والتقوى ودل على الخير كفاعله، بالإضافة أنه ترك هذه الحسنات وهذه الصدقة الجارية، وكذلك ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، قلنا والولد من كسبه وأعمال ذلك الولد النافعة من الطاعات أيضا بتضاف إلى رصيد الآباء. يبقى الابن الصالح ده أعماله كلها بتضاف إلى رصيد الأب، قلنا لأن ذلك الولد من كسبه، هذا الولد من كسب أبيه، وبالتالي يبقى الأعمال الصالحة اللي بيتممها كلها بتوضع في ميزان ذلك الأب، لأن الأب هو الأصل وهذا الولد هو فرع من ذلك الأصل، والولد من كسب أبيه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما جاء في الصدقة عن الميت إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى الصدقة دي يتممها الإنسان في حال حياته، يتممها الإنسان في حال حياته، يبقى إلا من هذه الأشياء، يبقى دي أشياء كانت موجودة، يبقى لما نقول مات هذا الإنسان يبقى ترك هذه الأشياء، ترك هذه الأشياء، يبقى إذا مات الإنسان قد عمله إلا مسألة الأشياء. يبقى الأمور دي يكون مكونها قبل ما يموت كما بينا قبل ذلك. ما تنتظرش أبدا أن ولدك يقوم بهذه الصدقة. أقول أنت عندك مال، طب لماذا تبخل على نفسك؟ يعني يا ترى أنت منتظر كده أن المال ده يروح للأولاد وبالتالي الأولاد يقومون بفعل هذه الصدقة؟ نقول إن كان الإنسان بخل على نفسه، طب عند ذلك أنت إزاي هتأمل أن الأولاد يقومون بفعل هذه الصدقة؟ اعمل أنت الصدقة في حال حياتك، يعني تفعل هذه الصدقة في حال حياتك، وبالتالي مالك هو ما انتفع به الإنسان حال الحياة. أما إن مات وترك مال فده مال ورثة. أنت تأمل كده أن الأولاد يقومون بفعل الصدقة حتى لو كانت يعني أولاد عندهم صلاح، لكن لا نأمل، دي قلوب، ربنا سبحانه وتعالى قد لا يصرف قلوب هؤلاء أن يتممون تلك الصدقة. لذلك الأب يدعون للأب، لكن هم أساسا بخل بذلك المال فلا يقوم بفعل الصدقة. وإن خاصة الإنسان ما تلومش الأولاد، ده أنت صاحب المال وأنت بخلت على نفسك، طب أنت تلوم الأولاد بعد ذلك لماذا؟ يبقى على ذلك نقول أنت تتمم الصدقة، تمم، طالما عندنا مال نتمم الصدقة حتى لو كان بأقل القليل، يعني حتى لو كان بأقل القليل. قول الله أدي مسجد بيتبنى، أي صورة من صور الصدقات الجارية. يبقى على ذلك أنت تتمم تلك الصدقة، وإياك والبخل وإياك والضن على النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما قال ربنا سبحانه. قال من صدر جارية، يبقى أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال وفائدة التقييد بالولد، قال البعض وفائدة التقييد بالولد مع أن دعاء الغير بينفعه تحريض الولد على الدعاء، يبقى ولد صالح يدعو له. طب لو هو نقول صديقه يعني كان يدعو له من بعد موته، يبقى كل دي أساسا يعني بالدعاء مقبول، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله أن في ممحصات أساسا بعد موت الإنسان، منها ما يهدى إليه من المسلمين. يبقى ممكن صديقك كده تصدق عنك، صديقك نقول والله كان يدعو لك، يبقى كل ده أساسا أمر مقبول، يعني كل ذلك أمر مقبول. ولكن نقول هو ده تحريض للولد على الدعاء لأبيه، وده أقرب إنسان، يعني نقول هو الذي يشعر بألم الفراق، يشعر بألم الفراق، فعلى ذلك ولد صالح يدعو له. لكن نقول الصحبة الطيبة أيضا بتنفع الإنسان، يبقى لما تكون أنت مع صحبة طيبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، نجد أن هذا الإنسان المؤمن لا ينسك في الدعاء، وكل ذلك بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، لا ينسك في الدعاء. لكن لو كانت صحبة على غير إيمان حنجد أنه حتى لو تأثر يبقى ده تأثر لحظي، لكن هو أساسا ليس من أهل الطاعات ولا من أهل القربات. ولذلك ما قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صحبة دي بتنفعك في الدنيا والآخرة، بالصحبة الطيبة دي ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة، هذا نفع، بيبقى نفع متعدي، يعني كما ذكرنا قبل ذلك في قصة أصحاب الغار، ونجد أن كل واحد من أولاد الثلاثة انتفع بعمل الآخرين، يبقى انتفع بعمله. ونقول أن الأول لما دعا يبقى هنا زحزحت الصخرة عن الفتحة، ولكن ليس بالقدر الذي يستطيعون يخرجون منه. التاني لما دعا نقول أيضا يبقى الفرجة اتسعت، قلنا حتى دعا الثالث فعلى ذلك فرجت عنهم الصخرة تماما، فنقول أنه يبقى كل منهم انتفع بعمل الآخرين. يبقى عملك الصالح ده بينتفع به الصديق، ينتفع به الصاحب، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصاحب المؤمن هتسمع منه كلام طيب، هيعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، دايما يذكرك بطاعة الله تبارك وتعالى، لكن لا تجد منه المعاصي، لا مش هيجلس معك مجلس كده، مجلس غيبة ونميمة وذكر الناس وأيضا نهش في الأعراض، لا، ده هيذكرك بآية استمع إليها، بحديث استمع إليه، برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد منه النفع التام. نقول يبقى دي صحبة طيبة ومجلس أساسا مجلس طيب، كل ذلك المجلس فيه ذكر الله تبارك وتعالى، يبقى ده الصاحب، الصاحب ده نقول الصاحب المؤمن يبقى لا ينساك بفضل الله سبحانه وتعالى لو مات هذا الإنسان، لا ينسى في الدعاء، لا ينسى في الدعاء، وأن كان صحبة مؤمنة، وينتفع بذلك أيضا في الآخرة في مجال الشفاعة، أذن ربنا سبحانه وتعالى له أن يكون شفيعا. قال الحديث أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة، وهذا مجمع عليه. الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، نعم، يبقى اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، يبقى ده الدعاء بيصل، نعم، دعاء هذا الدعاء يصل للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء، قال منها ولد صالح يدعو له، يبقى دعاء الولد بيصله، الدعاء بصفة عامة يبقى بينتفع به ذلك الميت، وبالتالي تدعو لهذا الميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يبقى كل ده بينتفع بها، بينتفع بها الميت. وكذلك الصدقة، الصدقة عن الميت بينتفع بها الميت، سواء كان من ولي ذلك الميت أو إن هو من صديق ذلك الميت، سواء كان من أجنبي أو من أقارب هذا الميت. وبالتالي نقول إن الصاحب المؤمن هذه الصحبة بينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة. قال الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة، وهذا مجمع عليه، ما فيش خلاف بالعلماء في هذا الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة، يبقى قال إن هو قال الدعاء، ما قالش والله يصلي له يصوم له، فعلى ذلك قال فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معنى الصوم والصلاة من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة. قال قد استدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة للحج دون المحجود عنه، وإنما الحق الدعاء كلها الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال. يعني البعض كده قال يبقى إن الميت ده لو حجين عن الميت حج مثلا ما ينتفعش بالحج، ولا هو بينتفع بدعاء هذا الحج، وإن الحج ده هيكون لمن حج ولكن ليس المحجود عنه، المحجود عنه هينتفع بالمال وينتفع بالدعاء. لكن طبعا الكلام صريح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن فلان يبقى فيها النيابة، يبقى فيها النيابة، وأن ثواب الحج ده بيعود للميت، ثواب الحج ده بيعود للميت. ويبقى في الحالة ديت نقول لو حج إنسان عن الآخر يبقى نقول ثواب الحج ده بيعود للميت كما هو معلوم، وأن الحج طبعا يجزي عن هذا الميت. البعض اللي قال بقى والله ده هو اللي يذهب إليه ثواب الدعاء أو ثواب المال اللي هو دفعه، إن خرج ذلك الإنسان يحج عن غيره بماله، فنقول يعني على ذلك الرواية صريحة يجزئ ذلك الحج عنه، يجزئ هذا الحج عنه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في الحالة دي ثواب ذلك الحج يعود إلى المحجود عنه، يعود إلى ذلك الميت. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. يبقى قال باب ما جاء في من مات عن أو من غير وصية يتصدق عنه. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. وأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه أو أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. اتكلم عن الصدقة عن الغير، الصدقة عن الغير. هنا طبعا هنا إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء، من صدقة جارية، يبقى لما مات حينتفع بالصدقة الجارية لو قام بفعلها وإتمامها في حال حياته. طب ممكن إحنا الصدقة عن الميت حتى لو لم يوصي بذلك، هل يجوز أن أتصدق عن ذلك الميت حتى لو لم يوصي بذلك؟ فذكر الرواية الأولى أن امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، يبقى كانت هي تتصدق وكده لكن افتلتت وأوصتش بالصدقة، لكن لو أمهلت كانت ممكن تتصدق، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. يبقى على الرغم من نقول إن هي ماتت وما أوصتش إن هو يتصدق عنها، فيبقى هنا في الحالة دي هذه البنت تصدقت عن أمها من مالها، من مال البنت، أو يبقى الصدقة دي تصل الصدقة، يبقى ثواب الصدقة يصل إلى الميت سواء كان من أقارب الميت أو من غيره، سواء كان من أقارب الميت أو من غيره. كذلك الرواية الأخرى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم، يبقى ما أوصتش بالصدقة، ولكن لما ماتت هذا الولد أراد أن ينفع أمه، فعلى ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق عنها؟ قال نعم، فإن لي مخرفا، يبقى بستان كده، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. يبقى الصدقة عن الميت حتى لو لم يوصي، يبقى يجزي، وأيضا ثواب هذه الصدقة يصل إلى الميت، نعم، سواء كان من أولياء هذا الميت أو من أقارب الميت أو كان من غير أقارب الميت، يبقى الدعاء يصل وكذلك الصدقة تصل عن ذلك الميت، إن كان سواء كان هذه الصدقة صدقة جارية أتمها في حال حياته أو تصدق بها الأقارب وأولياء ذلك الميت أو من غيرهم، يبقى من أجنبي كصديق أو غير ذلك، يبقى هذه الصدقة ينتفع بها وتصل أيضا ثواب تلك الصدقة إلى الميت حتى لو لم يوصي أن يتصدق عنه من بعد موته. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.